هنا القاهرة. هوامش. هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجات البرنامج العام. ضيفنا في هذه السهرة كاتب صحفي متميز له موضوعاته ومؤلفاته ومقالاته المتميزة. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ حسين عبد القادر، الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم. أستاذ حسين، سعداء بوجودك معنا في السهرة وأهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بك، تشرفت بكم. أهلا وسهلا لي حضرتك وكل السادة مستمعين إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مقال في الهامش. المقال في حياة حضرتك اللي كتبته ووضعته بالهامش، وبعد فترة طويلة وجدت أن هذا المقال لن ينسى، ولكن كان له أثره الكبير لدى المستمع والقارئ وعلى المستوى العملي والمستوى الصحفي بصفة عامة. يمكن أكتر حاجة كتبتها زمان، الموضوع كان مر أحد الدبلوماسيين كان في أحد البنوك بيتعامل مع موظف البنك، وبعدين كان بسبب الزحام متنرفز وتناول بالإساءة الشعب المصري والمصريين. الموظف البنك احتدوا عليه وما عجبهمش الكلام لأنه كانش من حقه، والأمر لم يكن السادة إن هو يعني هو كان الموضوع علاقة شخصية في المكان، يعني مش يشم كل مصر وكل المصريين، فحصلت مشكلة. المهم إن أنا عرفت بيها أحد السادة الضباط اللي هم كانوا في اسم الدقل يتبعوا البنك، كان هو رئيس تحقيقات وأصبح دلوقتي مساعد أول لوزير الداخلية اللي هو سعيد شلبي. كان راجل عنده حس وطني قوي، فلقيته بيتصل بي وكلمني بيبحث عليه بدور عليه في كل مكان. فالمهم رحت له، ما كانش فيه تلفونات محمولة ولا أي حاجة يميها زمان، كان ده كان أكتر من 20 سنة. ف رحت له لقيته قفل علي المكتب بتاعه وطلع من الدرج محضر اللي هو عمله، وخايف الراجل ساعتها ان يحصل ضغوط وان هم الموضوع يعدي وما يحصلش اي نوع من العقاب او المواجهة مع هذا الدبلوماسي الذي اساء الى مصر، لان كان بيحصل احيانا نوع من التوازنات والمجاملات او التوازنات السياسية، فكان بيتم التغاضي في بعض الاحيان عن بعض التصرفات او وقائع بتحصل فيها نوع من الاساءة في الشارع. اللي حصل قريت الموضوع، انا استفزني طبعا، واكتشفت ان هو كان متضايق جدا، كان هو اللي هو سعيد شلبي حاليا كان ايامها مازال رائد، كان رائد برتبه رائد، فاداني المحضر نقلته وخدته رحت الجريده، كتبت المقال الموضوع بتاعي، والاستاذ ابراهيم سعد رئيس تحرير اخبار اليوم في الوقت ده برضو يعني انفعل بشده وخده. انا كنت فاكره يا دوبك هياخده في داخل صفحه الحواس، انما خده في برواز او في صدر الصفحه الاولى الاخبار اليوم. كتب نظر لاهميه الموضوع، لاهميه الموضوع نسيت يوم الكلام، صدر الجريده صدرت يوم السبت الصبح، انا نسيت الموضوع خالص. وانا ماشي في الشارع كنت راكب عربيه ميكروباص، فوجئت ناس عماله بترحب او بتهيس، يقولوا ده صحفي ده تمام، ده صحفي ده محترم جدا اللي كتب الموضوع، وعمالين بيشيدوا بس انا مش عارف بيتكلموا عن ايه. نزلت الشارع قدام شارع الصحافه في اللي فيه جريده اخبار اليوم، فانا كنت يعني ناس كتير عارفين اصحاب محلات او الامن بتاع الجريده، لقيت الناس كلها بتحييني، برافو عليك، الله اكبر عليك، انا في يا جدعان انت مش عارف ولا ايه؟ تم لا معلش، ده انت المقال اللي انت عملته النهارده، الموضوع اللي عملته النهارده عمل ضجه وتسبب ان قطعوا النشره بتاعت الساعه 2 عشان يذيعوا قرار وزاره الخارجيه بطرد وترحيل السفير المسؤول عن هذه الاساءه خلال 24 ساعه. لانه طبعا تطاول على مصر واهل مصر. نعم بالفعل، لان هو الجهات السياديه وجلسه الرئاسه بعتت مندوبين منها الى اسم شرطه الدقي واطلعوا بالفعل على محضر الشرطه المكتوب، استمعوا لموظفي البنك وتأكدوا من صحة كل كلمة كتبتها تناولت هذا الموضوع، فكان لم يأكل أمام بخاصة الموضوع اتنشر على الرأي العام من خلال الجريدة أن يصدر قرار بترحيله فورا خارج البلاد خلال 24 ساعة، وده كانت سابقة الأولى من نوعها على ما أعتقد. يعني تحيا مصر. الحمد لله، تحيا مصر. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني ريحة، يعني صوت، أيام بتشبك بعضها وسنين تفوت، وما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف لي، أما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف لي، بنسيب سنين الحب والعمر الجميل. ولا إيه ولا ايه ولا ايه؟ ولا بناخد كل دول هزة فرح او غيم هموم، واحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حالة شجن؟ هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن. مؤلفات في الهامش. الأستاذ حسين عبد القادر، الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم. المؤلفات في حياة حضرتك كثيرة جدا، ما هو المؤلف الذي كتبته وألفته ووضعته بالهامش ووجدت أن هذا المؤلف فعلا أصبح له صدى كبير لدى القراء؟ يمكن هو الكتاب الأخير اللي عملته، اللي هو يعني عنوانه باسم الشهر بتاعي اللي هو كولومبو. أنا معروف بس اسمه كولومبو، وسط صحفي انا معروف باسم كولومبو او اترك علي زملاء، لان كنت بفضل الله كنت متميز في بدايه حياتي الصحفيه، دايما بشتغل بعمل انفرادات ودايما كنت بوصل لموضوعات قبل اي زملاء تانيين وكده، فاطلق علي اسم كولومبو. فجمعت معظم الموضوعات اللي هي كانت اثارت ضجه او موضوعات اللي اثارت اهتمام الراي العام على مدى اكثر من 30 سنه، سواء موضوعات دم الداخل مصر، أو خارج، لأن أنا عملت فترة كبيرة كمراسل حربي بغطي المناطق الصراعات في دول العالم وسافرتها، فأنا حصلت مفارقات كتيرة فيه، كانت حاجات مهمة جدا تركت أثر كبير لما رجعت مصر، فجمعتها كلها في الكتاب ده باسم مغامرات كولومبو في شارع الصحافة. الكتاب ده عمل يعني بالنسبة لي أنا على مستوى شخصي ضجة كبيرة جدا، لأن لفت الأنظار كل الزملاء في الوسط الصحفي والإعلامي اهتموا بيه جدا، كان سبب في ان يستضيفوني في برامج بتاعتهم، في تناولوا بكتابات كتيره جدا علقوا على الكتاب، فده كان بالنسبه لي خطوه مهمه جدا بالنسبه لي، اثرت الانتباه ورجعت للزملاء لي الذاكره لما كنا بنقعد نكتب، وكانوا يقعدوا دايما يكلموني وشجعوني على اهميه الموضوع اللي انا كتبته في ذلك الوقت. على ما تتذكر اهم موضوع اثرته في هذا المؤلف؟ في موضوعات كانت مهمه جدا لكن اهمها لها الجانب الإنساني بالنسبة لي، قصة الشاب المصري اللي هو أمه ألمانية ووالده كان راجل مصري من دمياط، تعرف على أمه في ألمانيا وعاش مع بعض وأنجبوا هذا الولد، أي ولد كان اسمه إبراهيم. المهم أنا كنت في الكلام ده من حاجة وعشرين سنة برضو من خلالي 24 سنة، اللي حصل ان الولد امه جت مع والده في زياره لقريته في دمياط الاسره، لان كان الولد والده تعرض لمشكله قبل كده انه كان متزوج من فتاه بولنديه، بعد زواجهم جابوا طفل صغير خطفت الطفل لانها كانت عاوزه تخليه على عادات وتقاليد المجتمع الغرب الخاص بيهم، وده تعارض مع تقاليدنا وعقائدنا، فقال لهم خطفت الولد وهربت، فده ترك أثر سيء، فخوفا من تكرار التجربة أما جه الولد هنا وكان لسه عنده سنتين في زيارة أهله في دمياط خطف الولد من أمه وما رجعش. الأم بذلت كل الطرق وكل الأساليب حتى تعرف ترك الولد أو تساعده، فشلت تماما. مات الأب بعد 10 سنين وظلت الأم تنتظر، لديها أمل كبير جدا أن ابنها عايش. الولد بدأ يكبر في دمياط لحد ما بقى شاب تزوج، وبرضه ما زال عنده أمل أن أمه، رغم أن أهل والده كانوا بيقنعوا أن أمه ماتت ونمس ليست على قيد الحياة. الولد برضه دي إرادة الله سبحانه وتعالى، أنه كان لديه شيء جواه بيؤكد دي أن أمه ما زالت حية لكن لا يعرف لها طريق ولا أي مكان. ونفس على الجانب الآخر، الأم اللي انتقلت بعد وفاة زوجها، انتقلت من ألمانيا عادت إلى باريس، هي كانت من أسرة راقية جدا، تزوجت من فرنسي راجل أعمال فرنسي وعاشت هناك، وكانت سيدة أعمال عندها أتيليه، ظلت حياتها كلها متعلقة أن تعود يعود لها ابنها في أي وقت من الأوقات. اللي حصل أن أنا ظهرت في الوقت ده من حوالي 3 سنين، أنا كنت في حملة الشرطة على تطهير بحيرة المنزلة من الاعتداءات الموجودة بها. عرفت قصة إبراهيم، كتبت عنها في أخبار اليوم. إبراهيم كان عنده 24 سنة في الوقت ده، اتجوز وخلف عنده ولدين، وداني صوره ما زال طفل رضيع مع أمه وأبوه، وقال لي أنا مش محتاج فلوس، أنا مبسوط جدا وأنا كل أملي النهاردة إنها أعرف فين أمي وأشوفها. كتبت القصة بتاعته وخلاص. بعد أيام فوجئت إن في تليفونات بتيجي أخبار اليوم من باريس، في شاب مصري من الغربية بيشتغل عند أم إبراهيم الست الفرنسية دي، هي عندها أتيليه هو بيشتغل معها. الشاب ده قال لي على فكرة طالما حصل تواصل بينا، قال لي أنا شفت القصة، أنا كنت عارف القصة دي، لأن الأم دايما تقعد تعيط ودايما تقعد تحكي لنا على ابنها اللي فقدته نفسها، ورغم إنها أنجبت ولد وبنت من الأب الفرنسي لكن ما زال قلبها معلق بالابن المفقود. الابن عاد الأم بسبب كتابة كولومبو بالضبط. فعلا أنا كتبتها، بعت الصور من هناك، تطبقت مع الصور نشرتها في أخبار اليوم، أخبر أمه تواصلوا مع بعض، اكتشفوا إن الابن هو فعلا متبادلوا مع بعض الصور، كتشفت بكلامها، قررت أنها تدعو ابنها يروح لها فرنسا، وقالت لهم فيها طلع لك تأشيرة، لكن فوجئنا بعد يومين اتنين انها قالت انا مش قادرة استنى، انا في طريق القاهرة. ورحنا مطار القاهرة وكان مشهد انساني ضخم جدا، سجلته بالصوت والصورة. لحظة نزول الطيارة خبينا الولد وسط الشباب مختلفين، يعني متشابهين معاه في نفس السن ونفس الشكل تقريبا من اللي كانوا موجودين في المطار. الام نزلت سابت كل الناس واتجهت مباشرة للابن، الابن اللي ما شفتوش قبل كده. مشهد ايضا هو كان الابن لا يتكلم الفرنسية والام لا تعرف العربية، ولكن كانوا الاثنين بيبكوا ويحتضنوا بعض ويتكلموا مع بعض كل واحد باللغة بتاعته، ولكن الكلمات كانت واضحة انها بتعبر عن مشاعر فرحة العودة اليوم مرة تانية. في الهامش الأستاذ حسين عبد القادر الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم، الشخصيات في حياة حضرتك كثيرة جدا، من هذه الشخصيات بالهامش، الهامش المؤثر والمهم في حياتك، شخصية أزدت لك نصيحة أو تعلمت منها شيئا أو وقفت بجانبك في وقت المحن؟ يعني هبتدي بالشخصيات طبعا المؤثرين اللي تركوا بصمتهم في حياتي، الأب والأم بالتأكيد كانوا ناس من البسطاء تماما جدا بيتعاملوا بسجياتهم، لكن هذه البساطة الشديدة جدا كانت يعني هي اللي زرعت قيم في حياتي تمسكت بيها في التعامل مع آخرين، في السير على ضرب الحياة، قيم وأخلاقيات كان لابد أن أنا أتمسك بها لأن ورثتها أو تعلمتها من الوالدين. يمكن ما تزلت أذكر دائما مقولة والدي رحمة الله علينا، ودائما عم تتعامل مع الآخرين لابد أي موقف يحصل معك تذكر ما أحسن إليك به، لا تذكر إساءة إساءته، ولكن تذكر ما فضله عليك وإحسانه. فده كانت يعني قاعدة مهمة جدا في حياتي، يعني نفعتني كتير جدا. برضو لن أنسى بعض الوالدين في المدرسة في الابتدائي، مدرسين الابتدائي اللي كنا في فترة نهاية الستينات وبعقبة حرب للأسف 67، ولكن هؤلاء الأساتذة اللي كنت أتمنى إن هذه النماذج اللي ربونا وعلمونا، أنا بقول ربونا وعلمونا لأن هي بتحمل معنى من من هدف المدرسة. فعلا كانوا بيعلمونا إزاي نبقى بناء دين محترمين، نحب وطننا، كانوا بيغرزوا فينا الوطنية وحب البلد. كنا مفيش حاجة اسمها مس ومستر، إنما الأبلة والأستاذ، وكنا بنعمل شغل بساطة. أيوة، إنما كانوا بيعلمونا إزاي نحب بلدنا، لدرجة إنه كل ما كانوا يسألونا بعد كده تحب تطلع إيه، نور فدائي، لأنه كانوا بيزرعوا يعني إيه فدائي. كانت لسه الأعداد للحرب عشان الصقر لما حدث لينا في 67، كانت الفترة دي لسه بنبتدي نتجهز بعد سنوات ل 73. ففاز الفترة كنا بيلتقوا بينا دائما في حصص المدرسة في طابور الصباح، اللي طابور الصباح نفسه كان مدرسة تانية بنتعلم فيها كل شيء. صحيح. بنحب بعض، بنحب بلدنا، بنحب بنتعلم الاخطاء عشان نتجنبها، بنعرف الصح. فياريت كل ده يرجع تاني المدرسه، احنا عشان المدرسه فقدت دورها خسرنا حاجات كتيره جدا جدا، وهذه سر المعاناه اعتقد اللي بنعانيها كل الاجيال الحاليه دلوقتي. أماكن في الهامش. الأستاذ حسين عبد القادر الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم، المكان اللي دائما بتحب تعود إليه من أن لآخر، أو المكان اللي دائما في الهامش ولا تنسى أبدا؟ في مكان برا جوه مصر ومكان برا مصر. ما جوه مصر سينا، لأن أنا كنت من عشاق سينا جدا، بحبها جدا. أنا رحتها بعد ما بدأت التحرير، كانت لسه سينا بكر تماما، لأن كل الزيارات الإعلامية اللي كانت لسينا بتتم كانت إما في عيد تحرير سيناء أو في عيد حرب التحرير 73، كانت مجرد زيارات حفلات وكل الإعلاميين يرجعوا خلاص وانتهى الأمر. أما أنا الحمد لله كنت خدت خط تاني، بدأت أتعرف على الناس والمسؤولين هناك، بدأت أروح أقعد هناك بالأيام وأقعد بالأسبوع والعشرة أيام، أشارك مثلا بصفتي كنت متخصص كمحرر حرس والشؤون الأمنية، فكنت بروح هناك أطلع مع أقسام التهريب والتسلل مكافحة المخدرات، وأطلع معهم الحملات بتاعتهم في الجبال وزراعات المخدرات أو الطرق اللي هي طرق التهريب عبر مصر والجانب الآخر، أماكن وبير العبدي أماكن بنفضلها جدا بحبها لبساطة الناس هناك وعلاقتهم بي الطيبة. كان خارج مصر سوريا. سوريا دي اللي كانت هي مصر الثانية بالنسبة لي، لأنه متقاربين جدا كشعب، الأماكن عادات تقاليد إلى حد ما تعتقد أنك أنت ما خرجتش مصر وكنت تروح هناك. الأستاذ حسين عبد القادر الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم، سعيدنا بك خلال هذه السهرة، ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. يا أهلا وسهلا، وأنا كنت أكثر سعادة، وأتمنى أن يكون هذا الوقت ممتع للسادة المستمعين، وأرجو أن أكون وفقت في كلام حديثي معك إن شاء الله. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.